بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة النساء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى حروه بن عبادة عن شعبة وقال عن عبد الرحمن بن أبي بكر ولا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: ونحن لا نزال في تفسير القرآن وتفسير سورة النساء. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. يقول: في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. وقول الزور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يعني أنس رضي الله تعالى عنه يعدد ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. ليش جعل العقوق مع الشرك بالله؟ والشرك يخرج من الملة، وعقوق الوالدين ما يخرج من الملة. يقول: عظمة شأن عقوق الوالدين، لأنه قرنه به لينتبه المسلم أنه ما قرن بالشرك الأكبر إلا لأهمية عقوق الوالدين. إذا عق الإنسان والداه أو قطع رحمه فإنه موصول بالشرك الأكبر، لأنه مقرون به. يعني انتبه الإنسان فإن هذا العقوق مقرون بالشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، فانتبه حينئذ فإن عظمته كبيرة، عظمته وجرمه كبير. الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الرزور. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ستأتي آية قتل النفس، إنما هنا على قوله تعالى. هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر يعددها الرسول أحيانا تصل إلى 7 وأحيانا تصل إلى 70. الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة أو عفو الله يوم القيامة، هذه كبائر كثيرة، منها 7 إلى 70 إلى 700. كبائر كلها كثيرة، عدد الرسول وعدد العلماء جملتها. فالشاهد أن معظمها عقوق الوالدين، الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وسيأتينا في حديث أبي بكر أنه كان متكئا فاستقعد وقال: شهادة الزور، شهادة الزور، شهادة الزور. ليش؟ لأنها تقطع حق هذا الشخص وتعطيها الحق الثاني. شهادة الزور تقطع حق المسلم هذا وهو له حق صريح وتعطيها الثاني بالباطل. فهذا اللي أحذر الرسول عليه السلام عنها، أنها شهادة الزور، شهادة الزور. قول الزور يعم شهادة الزور ويعم الكذب على الله ورسوله، ويعم الكذب على المسلمين، يعم الكذب على الله ويعم الكذب على رسوله ويعم الكذب على المسلمين قول الزور. أما شهادة الزور فهي معروفة أنها تشهد الإنسان بالكذب. شهادة الزور تشهد 2 أو 3 أو 4 أو 100 تشهدون بالزور ليقتطعوا مال هذا الشخص ويعطوها المال الثاني، يعطوها الشخص الثاني. هذا الذي هذه جعلها أيضا من قرينة الشرك الأكبر، جعلها الرسول هذه الكبائر قرينة للشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وقول الزور وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس يأتي أن الله ما تاب عليه. يقول ابن عباس: ما يتاب عليها اللي يقتل نفس عمدا، ما يتاب عليه. هذا كلام ابن عباس، لكن نقول باب التوبة مفتوح، باب التوبة ما أغلق مدام باب التوبة مفتوح، وربنا يفرح بتوبة عبده، فلماذا لا يتوب الله عليه؟ لا ندري، الله أعلم. الشاسة تأتي قصة قتل النفس بغير حق، ستأتي الآية. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في هذا الحديث، الحديث أنس، حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. ورواه روح بن عبادة عن شعبة بن الحجاج، وأدرج فيه عبد الرحمن بدل عبيد الله عبد الرحمن، والظاهر أنه عبد الله ابن أبي بكر، لا عبد الرحمن ولا عبيد الله، هو عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك هذا اللي نحفظه. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مشعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة الذي يسمى رفيع بن حارث أو نفيع بن الحارث الذي نزل من بكرة. والناس الآن يظنون أن البكرة هي أنه نزل على بكرة من الإبل على بكرة من البعارين من الإبل، وهذا خطأ حتى رأيته في بعض المؤلفات التي تدرس في المدارس، هذا كله غلط وخطأ. أبو بكر رضي الله تعالى عنه نزله 21 نفر من ثقيف على الرسول وهو محاصر، الرسول عليه الصلاة والسلام محاصر للطائف، فنزله 21 نفر منهم أبو بكر. نزلوا بأي شيء؟ السور مرتفع، جعلوا بكرة خشبة خشبة فيها خرج في الوسط، وجعلوا عود في الوسط هنا، وجعلوا حصات هنا تربط حبل، ثم درجوا في الحصات المحالة الدراجة صغيرة مخروقة الوسط وفيها عود، وجعلوا العود بين حجرين، وجعلوا الحبل في حجر كبير من هناك، ثم نزلوا بشويش. لما نزل 21 في بكرة، بكرة يعني محالة صغيرة، يعني محالة لها عود صغيرة، فنزلوا فيها إلى الرسول وسمونا اعتقاء الإسلام، عتقاء الإسلام أو أرقاء الإسلام أو عتقاء الإسلام. الشاهد أنهم أسلموا وهم أرقى. الحارث هذا نفيع بن الحارث أبو بكرة كان مولى للحارث الكندا، الكندا طبيب العرب اللي يسمى طبيب، لهذا يقال له أبو بكرة بن الحارث. الحارث سيده هو الحارث بن كندا طبيب العرب اللي يسميه الرسول طبيب العرب بعدما أسلم أهل الطائف وأسلم الحارث على طبيب العرب، يعني يذكر الأدوية للناس ويعالجونها فيتعافون. الشاهد أن أبو بكر رحمه الله ورضي عنه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي حذر عن قول الزور عموما، قول الزور عموما تكلم بالزور تكذب على الله ورسوله تكذب على المسلمين أو تشهد شهادة الزور، وهذا هو المقصود من الحديث. قال لا زال يكررها ألا وقول الزور، ألا وقول الزور لأنها أكبر الكبائر. وكان متكئ وكان مسن متكئا فجلس، كان متكئ أول فجلس واستقعد لأهمية ما سيتكلم به. قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور ليش؟ لأنها تقطع مال مسلم وتعطيه مسلم آخر، تقطع مال هالمسلم هذا وتعطيه مسلم آخر. شهادة الزور تغير الحق، تغيره وتجعله باطل، الباطل تغير الحق الذي هو صريح للشخص هذا وتجعله باطل، لهذا تجعله الكلام نتيجة. فشهادة الزور أهم شيء اليوم، وهي كثيرة جدا عند أبواب المحاكم وغيرها. 200 ريال يشهد لك، لو تبي 1000 شاهد يشهدوا لك مع الأسف الشديد. الشهادة شهادة الزور رخصت اليوم، اليوم رخصت على الناس، مع أن الرسول كما تسمعون كان متكئ ومستريح لكنه استقعد، استقعد تنبه ليتنبه الناس له. قال ألا وشهادة الزور، وفي لفظ ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول أبو بكر فلا زال يكررها 3 مرات وأكثر وغيرهم حتى قلنا ليته سكت، يعني استراحة له يستريح، ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت، لكن لأهمية ما يتكلم به صار يكررها عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. بعد الدرس. نعم. غريب حسن غريب صحيح. حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناه بعوضة إلا جعلت نقطة في قلبه إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى وأبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن حميد ابن حميد يعني عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا هشام بن سعد قال محمد بن زيد عن محمد بن زيد قال حدثنا أبو أمامة الأنصاري والذي يطلق إذا أطلق أبو أمامة الأنصاري يعني حليف الأنصار وإلا هو البلوي زياد بن الحار إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار يعني آباءه وأجداده الأولين حالف الأنصار وجلسوا في المدينة فصار يقال له الأنصاري أحيانا ويقال له البلوي نسبا وهو معروف اسمه إلا إن كان هذا غير ما نعرف أنه أمامة غير ما نعرف أمامة إياس بن ثعلبة البلوي أو الأنصاري كما يقال والترمذي يقول ما يعرف اسمه إذا كان غير ما نعرف الله أعلم لأن الترمذي يقول ما يعرف اسمه الاسم عندنا هو إياس بن ثعلبة البلوي هذا نسبه إياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري يعني من بلي هو ولكن آباءه أتوا إلى المدينة وتحالفوا مع الأنصار فنسب إلى الأنصار فالله أعلم هل هو إياس بن ثعلبة البلوي أبو أمامة الذي يروي عن الرسول مباشرة أم غيره فالترمذي يقول لا يعرف اسمه هذا اسمه اللي نعرفه نحن والله أعلم كان غيره فالله أعلم يقول الترمذي رحمه الله اسمه إياس بن ثعلبة الأنصاري ثم قال نعم عن عبد الله بن أنيس الجهني يعني صحابي يروي عن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر الشرك بالله ثم قال وعقوق الوالدين واليمين الغموس يحلف على يمين هو فيها كاذب يسمى الغموس يعني تغمسه في جهنم سميت الغموس لأنها تغمسه في جهنم نعوذ بالله احلف يا فلان أن هذا الشيء لك والله إن هذا الشيء لي هو يكذب هذه الغموس الذي تغمس في جهنم الحسن رضي الله تعالى عنه لما تخاصم هو شخص عند قاضي من القضاة قال قل والله الذي لا إله قال لا لا لا لا قال يقول والله بس ما أقصد يقول والله يكفي لا قال والله ما كذا وكذا تركه وما وصل العتبة عتبة الباب إلا انثنت الرجلين وطاح الرجل قال يا ابن بنت رسول الله ما الحكمة فيكون يقول والله الذي لا إله إلا هو والله قال يا أيها القاضي لو قال والله الذي لا إله أثنى على الله وإذا أثنى على الله أمهله إذا أثنيت على الله أمهلك لو أنت صاحب معاصي إذا أثنى على ربنا أمهله لكن إذا قال والله وبس بدون ثنى على الله انتقم في والانتقام بسرعة قال والله ولصل الباب اللي انثنت الرجلين وطاح على أم رأسين الشاهد أن يمين الغموس وهي اللي تغمسه في جهنم هذه اليمين هي من الكبائر من أكبر الكبائر وشهادة الزور من أكبر الكبائر وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر وظهور فرار يوم الزحف من أكبر الكبائر وإلى آخره المهم أنها سبع الكبائر سبع اللي بين يدينا وتتكرر إلى 70 وتتكرر إلى 700 نعم وما حلف حالكم بالله يمين صبر وقل فيها من عجناتك عوبة إلا جعلت مكتبا في قلبه عاد يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليمين الغموس نعوذ بالله تصير نكتة في قلب الإنسان ليحلف وما حلف إنسان يمينا هو كاذب فيها إلا نكت في قلبه نكتة سوداء نعوذ بالله النكتة السوداء هذه يمكن تمحى يمكن ما تمحى الله أعلم ربما إن تاب إلى الله ورجع وأرجع الحقوق إلى أهلها ربما يتوب الله عليه أما إن مات وهو كذلك فهو في جهنم لا شك في هذا فالمهم أنه ينكت نكتة سوداء في قلبه نعوذ بالله يصير السوداء هذه النكتة السوداء انظر إلى أي نكتة ثانية ونكتة ثالثة خلاص طبع على القلب طبع ما يرى نور مرة واحدة الشاهد أنه نكتة سوداء تنكت في قلبه إذا حلف على يمين صبر وهو كاذب نعم يقول ابن ثعلبة يعني إياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري حليف الأنصار آباؤه أتوا مهاجرين من بلي ونزلوا المدينة وتحالف بعضهم الأقدمين وتحالفوا مع الأنصار فأحيان يقال له الأنصاري لأنه حليف الأنصار وأحيان يقال له البلوي لأن نسبه من بلي نعم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وقد روى عن النبي أحاديث لا شك أنه من كبار الصحابة يروي عن الرسول دائما يقول حدثنا أبو أمامة أن النبي وإذا أهمل ولم يبين أبوه ولا أمه ولا شيء ما بين شيء منه فهو هذا إياس بن ثعلبة البلوي أما الباقين أبو أمامة فيبين أبو أمامة سهل بن حنيف وأبو أمية خدي بن عجلان الباهلي يبينون يفسرون أما هذا إذا أهمل فإنه هو إياس بن ثعلبة يقول الترمذي وهذا حديث حسن غريب قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس. شك شعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار غندر أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا فراس الهمداني قال عن الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس، واليمين الغموس، أو قال قول الزور، وقال اليمين الغموس، أو قال قول الزور، كلها من الكبائر. اليمين الغموس من الكبائر، وقتل النفس بغير حق من الكبائر، وقول الزور من الكبائر، وجميع الأشياء هذه كلها من الكبائر. سبع العظيمة، سبع اللي مقرونة بالشرك الأكبر، ولكنها ترتفع إلى 70 ثم ترتفع إلى 700. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: فأنزل فيها: إن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة أول زعيمة قدمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، ورواه بعض من ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت كذا وكذا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثنا مجاهد قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: الرجال يقاتلون ونحن ما نقاتل، ويغزون لهم أجر الجهاد ونحن ما نفعل كذا، ونحن ميراثنا نص ميراث الرجل، رجلين ونحن واحدة، لماذا؟ إلى آخره. فأنزل الله تعالى وتقدس هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجليتني رجل لا تتفضلني، يمكن أنت أنثى أحسن من الرجال، من يدري، يمكن أنت أنثى لكن أفضل من الرجال، من يدري. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مكتسب وللنساء نصيب مكتسبنا، أنت لك نصيب فيما اكتسبتي وفعلتي، وربما تكونين أفضل من الرجال، لا سيما أول مهاجرة في سبيل الله. أول مهاجر، هاجرت الهجرتين، أم سلمة رضي الله تعالى عنها هاجرت الحبشة مع زوجها عبد الله بن أسد، وهاجرت إلى المدينة، الهجرتين هاجرتها. أول ضعينة، أول راكبة جمل عليه هودج، أول من قدم المدينة بهذا الهجرة مع زوجها عبد الله بن الأسدي، عبد الله بن عبد العزة الأسدي، هاجرت مع زوجها، وقتل رضي الله عنه يوم أحد، قتل زوجها يوم أحد، وكانت تنحاه وتندبه وتقول: من يأتيني بعبد الله بن عبد العزة؟ فأتاها الرسول قال: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا من أخبرني جيني خيرا من. أتاها صفوة القوم يا بعدما استعدت، قال: يا أم سلمة أريد أن أنكحكي. فقالت: يا رسول، أنا أم سبيان وأنا أغار، عندي غيرة شديدة. قال: الغيرة ندعي الله يذهبك والعيال عيالي ولا لك. فأتزوجها، يقول: فأتاني بصفة الخلق. انظر، أنا أقول: من يأتيني بمثل عبد الله بن عبد الأسد؟ وأتى الله بصفة الخلق عليه الصلاة والسلام، وذلك الناس ترجعت وصبرت، فخلف الله عليها صفة الخلق. الشاهد أنها أول مهاجرة إلى المدينة، أول ضعينة قدمت المدينة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال مجاهد: أنزل فيها إن المسلمين ثم أنزل فيها وفي النساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات كلهم لهم أجر كبير، الأجر المرأة مثل أجر الرجل. وأنزل تعالى وتقدس: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لاحظ، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا شك أن المرأة لها أجر مثل أجر الرجل. المرأة إذا كانت صالحة متقية لربها، تطيع بعلها، وتصوم شهرها وتصلي خمسها وتصلي مع المسلمين وتعبد ربها تعالى وتقدس أن لها أجر مثل أجر الرجال، فقد تكون أفضل من الرجال، قد تكون كثيرا من النساء تجدها أفضل من كثير من الرجال. يقول أبو عيسى هذا حديث مرسل، يعني أنه من كلام أم سلمة وابن أبي نجيح، ما أدرك أم سلمة أو مجاهد، ما أدرك أم سلمة. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الرجل من ولد أم سلمة. أم سلمة لها أولاد كثير لكن الأكبر اسمه عمر، ويجوز أن يكون هو ويجوز غيره، فعمر هو اللي زوجها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن 11 سنة. ابن 11 سنة قم يا عمر فزوج رسول الله، فزوج الرسول أمه. فالشاهد يقول عن ولدي أم سلمة أحد أولادها عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. تقول أم سلمة لا أسمع الله، يعني ما رأيت ذكر الله تعالى النساء في الهجرة، إحنا هاجرنا مع رجالنا وهاجر كثير من النساء ومع هذا ما يذكرنا ربنا، ليش يذكركم ولا يذكرنا؟ ليش هذا اعتراض على أن ليش إحنا نهاجر ولا نذكر؟ فأنزل الله تعالى وتقدس إني لا أضيع عمل عامل إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، يعني أنت المهاجرة والمهاجر سوا إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عن سيئاتهم ولو تدخلنهم جنات النعيم، أنت المرأة وأنت الرجل سوا. فطاب خاطرها وحدثت النساء بذلك. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة أنه قال عبد الله رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فغمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان. قال أبو عيسى هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم قال حدثنا عن الأعمى سليمان قال حدثنا عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر. قال أمرني الرسول عليه الصلاة والسلام أن أقرأ عليه القرآن وهو على المنبر، قلت يا رسول أقرأ وعليك أنزل؟ قال أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه من سورة النساء من أولها حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، أنت يا محمد تشهد على أمتك بما فعلوا من خير أو شر. يقول فغمزني أو قال في رواية مسلم حسبك فنظرت إليه ولا عيونه تذرف من الدمع، يبكي لأنه ينظر إلى أمتي بعضهم صالح وبعضهم طالح وبعضهم كذا وبعضهم كذا، يقول حسبك فنظرت إليه وإله تذرف عيونه من البكاء، يبكي. جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، على الأمة أمتك تكون شهيدا عليهم. فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى لأنه قد يعرض عليه يوم القيامة من الطالحين ومن الصالحين إلى آخره، وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. نعم. قال أبو عيسى ورواه الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم، السند واحد. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغ ودينا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قال أبو عيسى هذا صح من حديث أبي الأحوص. وحدثنا سويد قال حدثنا أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش نحو حديث معاوية بن هشام. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ علي يا عبد الله بن مسعود. يقول عليك اقرأ وعليك انزل يا رسول الله. قال إن يحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت حتى إذا جينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فقال حسبك. فنظرت إليه والعيون تهمل يبكي عليه الصلاة والسلام حتى إذا جينا من كل أمة بشهيد وجئنا به يعني الرسل والأنبياء كل يأتي يشهد على أمته وأنت كذلك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هذه الأمة. فصار يبكي عليه الصلاة والسلام غمزه وقال حسبك. يقول فنظرت إليه وإلى عيونه تحمل من الدموع يبكي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الأحرص السابق. نعم. قال وحدثنا سويد ثم أتى بسند آخر قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش قال حدثنا نحو حديث معاوية بن هشام يعني أنه أمر أن يقرأ عليه عليك أقرأ وعليك أنزل. قال نعم أني أسمعه أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن طائي بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعامه فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحذرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن أبي عبد الرحمن السلمي وكان مقرئ في حياته كلها كان يقرئ القرآن واسمه يزيد بن حبيب. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا. يقول صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا. يقول فعملت فينا الخمر ما عملت سكارة. فقاموا يصلون فقدموا علي أو قدموا أبي عبد الرحمن السلمي لأنه هو القاري. يقول فقرأ قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأعبد ما تعبدون. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا أول استدراجات في تحريم الخمر. أولها قوله تعالى النخيل والأعناب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لاحظ تتخذون سكر ما هو يعني هو حسن هذا خمر. تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا رزق الحسن الحلال والسكر حرام. هذا أول آية نزلت فيه. قالوا شعرنا أن الخمر سيحرم من يوم نزلت هذه الآية. بعدها نزلت هذه الآية في الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يعني ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى إلى آخر الآية. فالشاهد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذه الثانية الاستدراج الأول وهذه الاستدراج ثاني أيضا. عاد أتى التحريم في سورة المائدة محرما فتاتا. هل أنتم منتهون؟ قال انتهينا يا ربنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار قاسم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري صرح الماء يمر. فأتى عليه فاقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسك يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، من كان من عمتك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسك واحبس الماء حتى أرجع إلى الجد. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا الآية. قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث، وروى شعيب بن أبي همزة عن عروة عن الزبير ولم يذكر عن عبد الله بن الزبير. يقول الترمذي رحمه الله في موضوع آخر: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبد الله بن الزبير أن الزبير اقتسم هو رجل من الأنصار، الرجل له حديقة تحت والزبير له حديقة فوق، أي حديقة الفوقانية يأتي الوادي عليها قبل، فإذا أتى الوادي عليها حبس الزبير الماء حتى يروى النخل ويرى العنب والشجر وغيره، ثم يرسله إلى الأنصار، الأنصاري تحت. فاختصم الأنصاري والزبير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحضر الرسول ورأى الحديقتين، فقفت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أن كان ابن عمتك يعني تحابي له، أن كان ابن عمتك تحابي له، ليش ما يرسل الماء لي قبل أنا؟ كيف يرسل لك قبلك وهو فوقك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر. يجتمع الماء ثم يجتمع ثم يجتمع حتى يبقى إلى الجدر نص خمسة أصابع أو أكثر، يعني شبر أو أكثر أو ذراع، يرجع الماء يتراجع عنه كله إلى جدر الحديقة بكاملها. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم حكما صلحا، الأول صلح ما أعطى الزبير حقه، الأول اللي حكمه الرسول عليه الصلاة والسلام حكم صلحا: اسقي يا زبير وأروي شجرات ثم أرسل، لكن البشر بشر، البشر يغويها الشيطان، ولا الرسول ما يحكم بالباطل، ويعلم أن الرسول ما يحكم بالباطل ولا هو حاكم بالباطل. الرسول أصلح صلحا عليه الصلاة والسلام في الأول، أصلح صلح: يا زبير أسقي ثم إذا روي الشجر أرسله لجارك، لكن هذا يقول لا ما هو راضي يرسل لجارك، لازم يرسل لنا أولا. فقال فلما غضب وقال: أن كان ابن عمتك يعني تحامله، أن كان ابن عمتك، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: مدام الصلح ما قبلته نعطي الزبير حقه الشرعي. ما هو حقه الشرعي؟ أنت الأول أسقي حتى يتراجع الماء قريب ذراع، فالجرنا كله ويرتفع على الجدر حتى قريب ذراع ثم أرسله إلى جارك. معنى هذا أن الوادي إذا جاء الوادي محبوس، الوادي هنا محبوس ومفتوح على حديقة الزبير، فيمشي الماء على الزبير حتى يرتفع الجدر، يرتفع الماء إلى الجدر، هذا حقك يا زبير، خذه الآن، خذ حقك، أن ما حكم لك بحقك في الأول، أصلحنا صلح، وما دام الشخص هذا مو راضي نعطيك حقك كاملا. فصار الزبير يحبس الماء ويجعل الحجارة تمنع الوادي حتى يرتفع، فإذا طلع الماء إلى الجدر فك الحبس هذا إلى جاره يشرب جاره من الحديقة التحتانية. الشاهد انزل الله، يقول الزبير: ما أرى إلا أن الله أنزل هذه الآية في وفي الرجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في النزاع اللي يحصل بين الأمة وبين الرجلين وبين الزوج والزوجة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم ويسلموا تسليم، لازم من القياد أيضا، ما هو حرج بس الولد، ما تجد حرج في نفسك من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا تسلم تسليم، تنقاد، تسلم لهذا الحكم تسليما وتنقاد انقيادا. وهذا كله واجب كل من جاءه كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرضى بحكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وينقاد لهما، ما دام الحكم لله ولرسوله ترى أن الكتاب يدل على أن الحق لك أو لخصمك، وترى أن السنة تحكم لك أو لخصمك، ارض وسلم. فلا وربك، أقسم تعالى وتقدس بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يجد حرج، ما يجد حزن، ولا يجد غل، ولا يجد حقد وحسد على صاحبه، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته أيضا، ويسلموا تسليما بعد أن لا يجد حرج، ويكون القلب طاهر ويكون راضي بما حكمت يا رسول الله أيضا يسلم تسليم، يسلم لحكمك تسليما، انقاد انقياد التسليم وهو الاستسلام والانقياد لله ولرسوله. قال أبو عيسى سمعت محمد يقول قد رواه مسلم هذا الحديث من الليث بن سعد ويونس. يقول الترمذي يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قد رواه وهب بن وهب بن وهب هذا الحديث عن عبد الله بن وهب المصري رواه عن الليث بن سعد المصري أيضا عن ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري رواه الثلاثة عن الزهري بهذا اللفظ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. قال رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. وقال إنها طيب إنها طيبة، وقال إنها طيبة يعني المدينة، وقال إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عدي بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال عن زيد بن ثابت قال قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين. يقول هذه الآية نزلت في الصحابة فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله إلى آخر الآيات. والسبب في هذا أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام استدراج، ولا ما هو صحيح، ما خرج خرجة صحيحة، لأن مشورة في المدينة كانت يقول الرسول يحب أن يبقى في المدينة ولا يخرج. وكذلك كثير من المشايخ والمهاجرين والأنصار من أكابرهم يرون أن يبقوا في المدينة، والمدينة حصن حصين طيبة لا يمكن أحد أن يتقحمها. لكن الشباب المتحمس الذي ما حضر بدر يقول لا يا رسول الله، هذه سيوفنا مسلولة ورماحنا بأيدينا، ونخرج ونقاتلهم ونتحن وياهم والنصر بيد الله، أخرج يا رسول الله. فخرج، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وخرج منافقا حتى انتصف بالطريق ثم رجع، انتصف بالطريق رجع، ورجع معه 700 من المنافقين. معنى هذا أنه فل حزمة المسلمين وفشل المسلمين وأذهب ريح المسلمين بنكوص 700 من الجيش اللي خرج من المدينة قريبة 2000 نكس منهم 700، معناها أنه فشيلة وأنه انحلال وأنه إهانة وتنكيس وتقعيد للمسلمين وإهانة للمسلمين. فالشاهد لما انتهى الحرب قال أنزل الله تعالى وتقدس في الصحابة ماذا نفعل بالمنافقين؟ يتشاورون فيما بينهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا نفعل بالذين نكثوا وأهانوا الدين وأهانوا الرسول، ماذا نفعل بهم؟ هل نقتلهم أو نحاربهم أو نتركهم أو كذا وكذا؟ فأنزل الله تعالى وتقدس فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم يعني أرجعهم إلى ما كانوا عليه من النفاق، وردهم إلى ما كانوا عليه من النفاق والكفر، أرجعهم رجعوا يعني زادهم كفر على كفر، ونكسهم على رؤوسهم وعلى كفرهم. فالشاهد أنكم أنتم ليه منافقين اثنين، ليه فئتين منهم، أحد يقول اقتلهم وحد يقول افعلوا وحد يقول. فأنزل الله ما لكم في المنافقين فئتين، الله أركسهم، الله هو اللي أضلهم وهو اللي رجعهم وهو اللي نكسهم على رؤوسهم، فهم على كل حال نكسهم من نفاق إلى نفاق ومن كفر إلى كفر. نعم. وقال إنها طيبة. نعم. وقال إنها طيبة. وقال إنها طيبة وإنها. وإنها تنفي الخبيث. وإنها تنفي الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني طيبة المدينة تنفي الخبث الخبيث تنفيه، فتنفي الحديد ومن أسمائها طيبة وطيبة إن شئت أن تكسر البجائز. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح اللي بين يدينا. نعم. عبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة. عبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي له صحبة لا شك. نعم معروف. قال رحمه الله حدثنا الحسن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناسيته ورأسه بيده وأوداجه تشقب دما يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعض هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سور أو سوار قال حدثنا ورقاء بن عمر قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ولا ذكر أنه يتوب عليه. هذا يعني اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه. قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشكب عليه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي القاتل برأس المقتول رأسه بيده يقول يا ربي سل هذا لما قتلني والدم يشخب يعني يفور من رقبته أو من صدره أو من شيء حتى يدنو من العرش فيختصمان عند رب العالمين. هذا رأسه بيده. القاء المقتول له ثلاثة حقوق: حق له هو وحق لله وحق للورثة الذين يرثونه أولياءه الذين يطالبون بدمه. فلو قلنا أن حق الله تسامح تعالى وتقدس إذا تاب الشخص إلى الله تعالى توبة نصوح ربما أن باب التوبة مفتوح ويتوب الله عليه، لكن يبقى حقان لا يمكن أن تغفر وهما حق الورثة الذي لا بد من الانتقام أو الدية وإلا يلاقي ربه، وحق المقتول نفسه وهذا حق ما تنظر يأخذ رأسه يوم القيامة حتى يدنو من العرش يفور الدم يفور يشخب يعني يفور له صوت الشخب والفوران بصوت يفور حتى يدنو من العرش فيقتص الله لهذا من هذا إلى آخره. فذكروا لابن عباس التوبة توبة القاتل عمدا عدوانا قال أن له التوبة. ما ذكر ربنا أنه يتوب عليه، ما ذكر في الآية أنه وأن له التوبة وقد قتل مسلما. أما حق الله فهذا لا شك أن الله يتوب عليه، حق الله تعالى وتقدس لا شك أن الله، وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب لكن إذا تاب الإنسان قبل الموت ربما يتوب الله عليه لأن باب التوبة مفتوح. وأما حق الآدميين سواء أولياء المقتول أو هو نفسه فحقوقهم ما تسقط. هذا أعتقد أن هذا هو اجتهاد ابن عباس وهو رأيه. أما التوبة التي هو حق الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، ما أحد يحول بين ربنا والتوبة، ما أحد يتعرض ربنا بتوبته، يتوب على عبده إذا تاب تاب الله عليه، لكن حقوق العباد لا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس إنه هو لم يرفعه. يقول الترمذي وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ولم يرفعه، يعني من قول ابن عباس حتى حديث الشخص أن الدم يشخب يعني يفور حتى هو رووا أنه عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس لا أنه من كلام الرسول، والظاهر والله أعلم أنه من كلام الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رمزة عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم. قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفي الباب عن أسامة بن زيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رمثة قال حدثنا رزمة قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق جده أبي إسحاق قال حدثنا سماك بن حرب قال عن عكرمة مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى نعم قال مر رجل من يقول ابن عباس أنه مر رجل على أصحاب الرسول وهم في غزوة في البر مر رجل من بني سليم ومعه غنم سوقها، ولما مر عليهم قال السلام عليكم، هم ما يدرون صادف في سلامة ولا تعوذ، ما يدرون، الغيب ما يعلمه إلا الله. فلما مر رأوا الغنم قالوا ما سلم عليكم إلا تعوذ من القتل عشان ما نقتله، ولا يكذب ما هو مسلم. فقاموا وقتلوه وأخذوا الغنم وأتوا بها للرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وأنزل الله في حقهم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، هذا حرام عليكم أن تقتلوا الرجل يقول السلام عليكم تقوموا تقتلونه أيضا وأنتم ما تدرون سلم صحيح سلم صحيح، من يدري؟ هذا إلى الله، والقلب ما يكشفه إلا الله تعالى وتقدس. فالشاهد أنه لما قال عليه السلام عليكم أسلم، خلاص معناه أن أسلم حكما، فلما تقتلونه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، سماه الله مؤمنين يعني ما نزع الله الإيمان من قلوبهم بقتل الرجل عمدا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يعني خرجتم مسافرين، إذا ضربتم يعني سافرتم، الضرب هو المشي في البر، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وإذا ألقى إليكم السلام أن تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ما الذي يدريكم؟ الإيمان بالقلب وخفي ما تعلمونه. وربما الرجل صحيح أسلم وطرحه للسلام عليكم يقال له إنه أسلم حكما، إذا طرح قال السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله، فإذا طرح هذا الكلام فإنه أسلم حكما حتى لو سيتجاهد. المهم أن الرسول غضب غضبا شديدا، وسيأتي حديث أسامة بن زيد أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، لما ورد عليه السيف قال أشهد أن لا إله، قال هل شققت قلبه؟ هل شققت قلبه؟ عرفت الذي في قلبه شو؟ هل شققت قلبه؟ تقول فما زال يكررها ماذا تفعل بلا إله إلا الله، حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم من تكرير الرسول، وما تفعل بلا إله إلا الله تقتل رجل يقول أشهد أن له تقتله؟ قال تعوذا من السيف، قال هل شققت قلبه؟ تدريت عن اللي في قلبه وإن كانوا أسلم حقيقة تقتله، ما الذي مالك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك الساعة. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد هو الحديث اللي قرأناه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت لا يستوي قاعدون من المؤمنين جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان ضرير البصر، فقال: يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: غير أولي الضرر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواس أو اللوح والدواس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويقال عمرو بن أم مكتوم، ويقال عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة، وأم مكتوم أمه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه انه لما نزل قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ولا نزلت الا غير اولي الضرر، تاخرت نزولها حتى قال ابن ام مكتوم رحمه الله ورضي عنه قال: يا رسول الله انا ضرير، فلا يستوي القاعدون، انا قاعد لكني ضرير معذور. فانزل الله في الحال في الساعه: غير اولي الضرر. يقول اسامه بن زيد: والله ان فخذ الرسول على فخذي فنزلت هذه الايه بلحظه بعد نزول هذه، وان فخذه يدق فخذي من ثقل الوحي الذي انزل على الرسول عليه الصلاه والسلام، فنزلت غير اولي الضرر. فقال: ائتوني بكتف ودوات او ورقه ودوات او لوح ودوات تكتب هذه الايه غير اولي الضرر، يعني ان المضطر انه معذور غير اولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله لا يستوون، لكن اولي الضرر معذور. وعبد الله بن عمرو ابن ام مكتوم يقال اسمه عمرو، ويقال اسمه عبد الله بن عمرو، ويقال اسمه اخر. الشاهد انه مشهور بابن ام مكتوم، ابن ام مكتوم، وام مكتوم هي امه، ام مكتوم هي امه، وله احاديث وقصص في الإسلام، له أحاديث وله قصص في الإسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينوبه إذا غاب عن المدينة، أما بسفر أو عمرة أو حج يجعله أمير المدينة ويجعله هو الإمام، يجعله هو أمير المدينة ويجعله هو الإمام. انظر بعض الناس اليوم وبعض أهل المذاهب يقول لا ما تصح صلاته، ليش؟ يقول ما يستطيع يتطهر ثيابه يطهرها ولا يشوف النجاسات، إذا ما شاف عفو، إذا ما شاف النجاسة على ثوبه هو أعمى عفو، يا الله عفى عنه. فابن المكتوب أعمى، والله والرسول يجعله أمير المدينة ويجعله الإمام للمسلمين كافة، كافة المسلمين يصلي بهم. وهؤلاء يقولوا لا الأعمى ما تصح صلاة، ليش؟ قال يمكن يصير نجاسة في ثوبه أو نجاسة ولا يشوفها. طيب ابن المكتوب أعمى، والنجاسة إذا صارت ولا رآها في عفو، عفنا الله عفنا الله عنه تعالى وتقدم، ربنا عفو كريم يعفو. إذا ما رآها وخفيت عليه صلاته صحيحة وصلاة من وراءه صحيحة، هذا اتفاق أئمة المسلمين كافة أنه إذا ما رآها ولا علم بها وصلى فإن صلاته صحيحة. حتى البصير حتى الذي يشوف إذا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة باتفاق العلماء، لأنه ما درى عن شيء، والإنسان إذا ما درى عن شيء ما يؤاخذ به. أما إذا رآها وعلمها ثم نسيها وصلى فإنه يعيد. بين المسألتين فرق كبير، إذا صلى ولم يعلم أو صلى ناسي، إذا صلى ناسي يعيد الصلاة، وإذا صلى ولم يعلم فصلاته صحيحة، فرق بين المسألتين. الشاهد أن عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم أحيانا يسمونه عبد الله وأحيانا يسمونه عمرو، وأحيانا ابن أم مكتوم مشهور، إذا غاب الرسول جعله أميرا ويجعله إماما للمسلمين يصلي بهم إذا غاب، وجعل فاطمة بنت قيس تعتد عدة طلاقها عنده، قال لأنه لا يراك ولأنه ورع صالح، رجل صالح وورع وتقي لرب العالمين، فاستعدت عنده حتى تزوجها أسامة بن زيد. يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث فحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس ومقسم يقال هو مولى عبد الله بن الحارث ويقول هو مولى ابن عباس وكنيته أبو القاسم. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال حدثنا مقسم مولى عبد الله بن الحارث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوله تعالى لا يستوي القاعدون أنه قال في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ما يستوي، اللي يقعد من المجاهدين، المجاهدين لهم أجر كبير، أما القاعد فليس له أجر، غير أولي الضرر معذور، الضرير معذور حينئذ ولا حرج عليه، لأن الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فأنزل الله الحرج على الثلاثة، وأبن مخدوم أعمى لا حرج عليه حينئذ. فالشاهد أنزل الله تعالى وتقدس هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين اللي يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله، لا يستوون هم المجاهدون يخرجون جاهدون في بدر أو في أحد أو في الغزوات، لا يستوون غير أولي الضرر، فالضرير معذور حينئذ والمريض معذور والأعرج مريض معذور. نعم. قال فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة قال فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، كل هؤلاء وهؤلاء هذا فضل من الله ومنه لئلا يصير في قلوب هؤلاء شيء، قال وكلا وعد الله الحسنى. نعم. الحسنى هي الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهد. وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سالم بن سعد أنه هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن زهيد عن زيد بن ثابت. وفي الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين ورواه سالم بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق أن أهل الضرر والعرج والمرضى لا حرج عليهم حينئذ. يقول الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن يعقوب ابن سعد ابن وقاص قال حدثنا عن أبي سعد ابن إبراهيم قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال أتيت إلى مروان وهو بالمسجد فقال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال نعم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين. يقول زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يقول فجاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله أنا لو أستطيع الجهاد خرجت لكني أعمى ما أقدر أخرج. فأنزل الله في الساعة وفي اللحظة على يقول وفخذ الرسول زيد بن ثابت يحكي يقول فخذ الرسول فوق فخذ زيد رضي الله عنه يقول فكادت أن تدق لأن الوحي ثقيل كادت أن تدق فخذ الرسول أن تدق فخذي من ثقل الوحي الذي أنزل عليه الصلاة والسلام. فلما سري عنه قال غير أولي الضرر يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدين ولا يستوي المجاهدون في سبيل الله إلا الضرير الضرير والأعرج والأعمى هذا الضرير والأعرج والمريض هؤلاء معفون عنهم كما في آيات كثيرة ترد في القرآن أن الأعرج والأعمى والمريض لا حرج عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه رواية التابعي عن الصحابي رواية الصحابي عن التابعي يعني الصحابي سهل بن سعد يروي عن مروان تابعي مروان ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وسهل بن سعد صحابي رضي الله عنه ولا حرج في ذلك. الفعل يروي عن مروان لكن مروان يروي عن صحابي رضي الله وهو زيد بن ثابت. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.